الذين قالوا إنه من إيش؟ من العلو أي من السمو، يقولون لم يزل الله سبحانه وتعالى موصوفا قبل وجود الخلق وبعد وجود الخلق وبعد إيش فنائهم. أحسنت. وأما الذين قالوا من السماء فقالوا لم يكن الله سبحانه وتعالى متصفا بشيء ولا مسمى بشيء إلا بعد أن خلق الخلق سمي بهذه الأسماء، وبعد أن يفنيهم فإنها تذهب عنه هذه الأسماء. هذا قول باطل. والكوفيون والبصريون النحاة ما نظروا لهذا، وإنما نظر إليه بعض إيش مبتدعة، فكانت نظرة الكوفيين والبصريين نظرة لغوية بحتة، ولم ينظر فيها إلى مسألة العقيدة وهذا هذا الظن بهم. لكن استغل بعض أهل الأهواء هذه المسألة، صاروا يدافعون عن المذهب الكوفي ويرجعون المذهب الكوفي لأنه يوافق معتقدهم الفاسد، فقالوا الاسم مشتق من السمة أي العلامة، معنى أنها وجدت بعد أن لم تكن لله سبحانه وتعالى، فالله ليس متصفا بشيء قبل ذلك قبل خلق الخلق، ولا مسمى بشيء قبل خلق الخلق، فلما خلق الخلق وضعت له هذه الأسماء وهذه الصفات. وهذا كلام باطل. ما هو قول شيخ الإسلام في مسألة الاسم واشتقاق الاسم؟ نعم أحسنته. قال وكلا القولين صحيح أي مذهب المصريين ومذهب الكوفيين، ومذهب البصريين أتم. كلا القولين صحيح ومذهب البصريين أتم. فشيخ الإسلام نظرته نظرة إيش؟ لغوية من حيث الاشتقاق، فالمذهب الكوفي مشتق اشتقاقا من حيث الاشتقاق الأصغر أو الأكبر منه من السمي المتوسط، ومذهب الكوفيين مذهب البصريين ينطبق عليه الاشتقاق الأصغر وهو المشهور. الاشتقاق أقسام، أصغر وأكبر ووسط، وبعضهم يدرج الوسط في الأكبر، وهذا في كتب الصرف. فالمذهب المصري موافق للاشتقاق الأصغر وهذا هو الأشهر، والمذهب الكوفي موافق للاشتقاق الأكبر، وضوابطهما في كتب الصرف الاشتقاق الأصغر والاشتقاق الأكبر والاشتقاق الأوسط. طيب، انتهينا من هذه المسألة وهي مسألة اشتقاق الاسم، والذي خرجنا به هو مذهب البصريين أنه مشتق من السمو لا من السمة أو الوسم، هذا هو الصواب، ودلائل ذلك ما ذكرها الإمام هنا وما زيدت على ما ذكر الإمام. مسألة أخرى أيضا في الاشتقاق في اسم الله سبحانه وتعالى سيذكرها أيضا الإمام رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله، هذا الاسم الذي هو لفظ الجلالة والذي هو أعظم الأسماء، ومنهم من يقول هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله سبحانه وتعالى به أجاب، على خلاف بعض أو على خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب هو هذا الله سبحانه وتعالى، وهو من الأسماء المختصة التي لا يجوز لأحد أن يتسمى بها، فحرام التسمية بهذا الاسم، أن يسمي ولده أو يسمي نفسه الله، فهذه أسماء مختصة بالرب جل وعلا، ومثله أيضا الرحمن وهو اسم مختص بالله جل وعلا، ولا يجوز أن يسمى به الخلق كما سيأتي إن شاء الله معنا، ولا أن يصب به الخلق كذلك. وأما قول أولئك الكافرين في مسيلمة الكذاب أنه رحمن ويوصف بأنه رحمن، فهذا قول من الكافرين، وقول الكفار ما يعتد به: سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا وأنت غوث الورى لازلت رحمانا، سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا وأنت غوث الورى يا ابن لا وأنت غوث الورى لازلت رحمانا. هكذا يصفون مسيلمة كذاب عليه من الله ما يستحق الكافر، فيقولون له: أنت غوث الورى لازلت رحمانا، يصفونه بأنه رحمن، فهذا من الكافرين، والكافرون لا يعتد بأقوالهم، لا يعتد بأقوالهم ولا عبرة بقولهم هذا. فالرحمن وكذلك الله اسمان مختصان بالله سبحانه وتعالى لا يجوز للخلق أن يتسموا بهن أو بهما. ومن الأسماء المختصة أيضا علام الغيوب، علام الغيوب، فلا يجوز لأحد أن يسمي نفسه علام الغيوب، هذا خطأ وحرام أن يتسمى بهذا الاسم. ومن الأسماء المختصة الذي ذكرها ابن القيم أيضا الصمد الأحد، الصمد الأحد ذكرها من الأسماء المختصة، وذكر أيضا الأول الظاهر الباطن جعلها من الأسماء المختصة. نعم الأول المطلق لا يسمى به أحد، الأولية المطلقة لا يسمى به أحد، لكن الأول باعتبار أنه سابق لغيره، سابق لغيره، وأولية مقيدة بالغير، هذا ما فيه مانع أن يقول فلان الأول جاء الأول، ما فيه مانع من ذلك، لكن أولية مطلقة أنه لم يسبق بشيء سبحانه وتعالى، فهذا اسم ويتضمن صفة مختصة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. وأما أولية نسبية هذا ما في مانع، هذا يستعمل الناس أنه قال الأول فلان الأول، ما فيه مانع، فلان الظاهر ما فيه مانع ظهور نسبي على غيره، هذا ما فيه مانع. فما أدري ما الذي حمل القيم على أنه يجعل الأول والظاهر من الأسماء المختصة، فلعله ينظر إلى الأولية المطلقة فإنه نعم لا يصب بها غير الرب سبحانه وتعالى. وإن الذي هو يكاد محل اتفاق الله والرحمن، الله والرحمن اسمان مختصان بالله سبحانه وتعالى لا يسمى بهما غيره جل وعلا. وكذلك علام الغيوب أيضا ما يصلح يقال لفلان علام الغيوب. وأما مما جعل أيضا القاهر جعله الجبار، جعله من الأسماء المختصة، وهذا الذي يظهر به نظر، لا بأس أن يسمى شخص بالجبار، فلان جبار، باعتبار ما هو حاصل منه من عياذ بالله الاعتداء على الناس والتكبر على الناس والغطرسة على الناس، هو جبار، فلا مانع أنه قال فلان جبار، كما أنه يقال فلان السميع وفلان العزيز وفلان الرحيم، ما فيه مانع. ومثل الجبار أيضا كذلك. فعلى هذا الذي هي من الأسماء المختصة ما سمعت الله والرحمن وعلام الغيوب، هذه أسماء مختصة. كيف؟ ما في مانع تسمي شخص بالسميع، ما فيه مانع، ما فيه مانع. حتى ابن القيم رحمه الله يذكر هذا النادم الأشياء المشتركة يجوز تسمي بها، يجوز التسمي بها، لا مانع من أن تسمي السميع، ما فيه مانع، والعزيز امرأة العزيز، ما فيه مانع. لكن الله هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، يخشى على من تسمى بالله أنه يكفر بالله جل وعلا، هذا اسم مختص به سبحانه وتعالى. قال قوله تعالى الله، قال الخليل وجماعة هو اسم علم خاص لله عز وجل لا اشتقاق له، كأسماء الأعلام للعباد مثل زيد وعمر، هذا مذهب الخليل وجماعة، فيه صواب وفيه خطأ. فالصواب أنه اسم خاص علم لله سبحانه وتعالى، والخطأ قولهم لا اشتقاق له كأسماء الأعلام، فالصواب أن اسم الله مشتق، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. وأما كونه اسم علم خاص لله عز وجل فنعم هذا حق كما أشرنا إليه آنفا. وأما قوله رحمه الله تعالى فيما ينقل عن الخليل والجماعة هؤلاء أنه لا اشتقاق له كأسماء الأعلام للعباد مثل زيد وعمر، فهذا فيه نظر رده الإمام ابن القيم رحمه الله. ومن ذهب إلى هذا المذهب السهيلي وشيخه الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى، فهم يرون أن اسم الله غير مشتق، أن اسم الله غير مشتق، فهو علم جامد كالأعلام المعلومة التي للعباد، وهو زيد وعمر وخالد وصالح وسعيد، هذه أعلام جامدة ولا شك، لكن اسم الله سبحانه وتعالى مشتق، ولا يقال بأنه علم جامد كأعلام العباد زيد وعمر وخالد وسعيد، هذا خطأ. قال ابن القيم رحمه الله وممن ذهب إلى هذا المذهب السهيلي وشيخه ابن العربي وعللوا ذلك بأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له فيستحيل اشتقاقه. وهذا كلام حق، لكن ليس هو مقصود، ليس هذا مقصود الاشتقاق عند من قال باشتقاق اسم الله سبحانه وتعالى. الآن علتهم رحمهم الله وتأويلهم في عدم اشتقاق اسم الله سبحانه وتعالى، قالوا الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها إيش؟ اسمه سبحانه وتعالى، واسمه قديم لا شيء قبله، لا شيء قبله بقدم الذات أسماءه سبحانه وتعالى. والاشتقاق معلوم أنه يستلزم مادة قبله، فهل معنى كلامكم أنه الله مشتق من شيء قبل ذلك واسمه قديم بقدم الذات؟ هذا ما يقوله أحد. لذلك قالوا بجهود اسم الله سبحانه وتعالى لهذه العلة، لأن الاشتقاق يستلزم مادة قبله يشتقش منها، واسم الله سبحانه وتعالى قديم لم يسبق بشيء بقدم الذات، لم يسبق بشيء. هكذا قالوا. قال رحمه الله: والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق، ولا ريب أنه إذا أريد بالاشتقاق، لأن ابن القيم يقول ولا ريب أنه إذا أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل. لا ريب أنه إذا أريد هذا المعنى وأن اسم الله مستمد من شيء آخر هذا باطل لا يشك، لكن هذا ما هو مقصود من قال بالاشتقاق. ولكن الذين قالوا بالاشتقاق سيأتي قولهم، ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، ما أرادوا هذا المعنى أنه له مادة متقدمة اشتق إيش منها، فاسم الله قديم ولم يسبق بشيء. طيب، لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له وهي الإلهية. هكذا قال رحمه الله تعالى: الذين قالوا بالاشتقاق الله مشتق مقصودهم أنه اسم وعلم يتضمن إيش؟ صفة، يتضمن صفة كأسمائه الأخرى السميع والعليم والعزيز، فهي ليست أسماء محضة وإنما أسماء تتضمن إيش؟ صفات، بخلاف أسماء العباد فإنها أسماء محضة. فقد يسمى شخص صالح وهو أفسد خلق الله، قد يسمى شخص صالح وهو أفسد خلق الله، فلا تتضمن أوصاف أعلام العباد غير أعلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لأعلام الله سبحانه وتعالى مشتقة بهذا الاعتبار، أي أنها تتضمن إيش؟ صفات. فالله مشتق لأنه يتضمن إيش؟ صفة الإلهية. السميع مشتق لأنه يتضمن صفة السمع. العليم مشتق لأنه يتضمن صفة العلم. وهلم جرة، هذا واضح، هذا هو معنى الاشتقاق عند القائلين به. قال رحمه الله: وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير، هذه كلها أعلام لله سبحانه وتعالى وهي تتضمن صفات ودال على صفات له جل وعلا. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة، والقديم لا مادة له، فما جوابكم عن هذه الأسماء؟ فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله. فما كان جوابكم الآن؟ أنتم تقولون أن هذا السميع والعليم إلى آخر ذلك هذه مشتقة، مشتقة أليس كذلك؟ ومشتقة معنى أنها لها مصادر، لها مصادر مأخوذة منها، وليس معنى ذلك أنها إيش مشتقة من مادة متقدمة، وإنما مقصود النحاة إذا قالوا هذا مشتق من المصدر سيأتي الكلام عليه ويبين الإمام رحمه الله تعالى أنها ملاقية للمصادر في اللفظ والمعنى، ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، هذا هو معنى الاشتقاق. إذا قيل هذا مشتق من المصدر أي أنه لاقى المصدر في لفظه وفي إيش؟ وفي معنى. فضرب مشتق من ضرب الذي هو مصدر، ضرب مشتق من ضرب الذي هو مصدر، لاقى المصدر ضرب الآن في المعنى وفي إيش؟ في اللفظ ليس كذلك، فهذا إذن مشتق من هذا لأنه لاقاه في المعنى وفي لفظه، فإذا هو مشتق. كذلك إذا قيل بالاشتقاق في هذا المعنى بأسماء الله، العليم مشتق من العلم، السميع مشتق من السمع، القدير مشتق من القدرة، أي أنها ملاقية إيش؟ لمصادرها في لفظها كما ترى، ملاقية لمصادرها في لفظها كما ترى. وكذلك الله مشتق من إيش؟ آلهة إلهة، آلهة هكذا، آلهة إلهة، فإلهة هذا مصدر مشتق منه إيش؟ الله. ما معنى مشتق منه الله؟ هل هذا مادة قديمة متقدمة عليه؟ لا، وإنما معناه أنه لا قافي إيش في اللفظ، كما هو الحال في السميع والعليم والغفور والقدير إلى آخر. هذا واضح، هذا هو مقصود من يقول بالاشتقاق، أي أنها تلاقي مصادرها فيما ذكر وتجتمع مع مصادرها فيما ذكر، فهذا ينتبه له. فلا تقل الله جامد، هذا خطأ، بل الله مشتق، الله مشتق لأنه يدل على صفة الإلهية، العليم مشتق لأنه يدل على صفة العلم، وهي مشتقة من مصادرها، أي أنها ملاقية لإيش؟ لمصدرها فيما ذكر من اللفظ والمعنى. هذا هو معنى أنه مشتق من مصادرها. وإنما أرادوا أنه أن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، والقديم لا مادة له. فما جوابكم عن هذه الأسماء؟ فهو جواب القائلين بالاشتقاق، أي ما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله من إيش؟ من المصدر الذي هو آلهة، إلهة، وهو إلهة. طيب، فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله. ثم الجواب عن الجميع، ثم الجواب عن هذا وهذا، أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منها، تولد الفرع من أصله. هذا هو معنى الاشتقاق عند ابن القيم وغيره ممن يفهم اللغة، أن معنى الاشتقاق في أسماء الله سبحانه وتعالى وفي غير ذلك من الألفاظ، إذا قيل هذا اللفظ مشتق من المصدر معناه أنه ملاق له في اللفظ وفي المعنى، وليس معنى أنه متولد منه، أنه متولد منه. هذا ما هو مقصود من يقول الاشتقاق أن هذا متولد من هذا، هذا خطأ، وإنما الاشتقاق المقصود هو الملاقاة في اللفظ وفي المعنى. فالسميع لاقى سمعة الذي هو الفعل، فإذا السميع هذا مشتق من إيش؟ لا، السميع لاقى السمع الذي هو المصدر، على الصحيح أن الأصل في الأشياء هو المصدر. السميع لاقى السمع، فهو مشتق إيش منه، لأنه يدل، لأنه تضمن لفظه وتضمن أيضا معنى، فهو مشتق منه. وهكذا الله مشتق من إله أو من آلهة، من إلهة وليس من آلهة الجمع، الله مشتق من إلهة، آلهة إلهة. قال رحمه الله: ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منها، تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، تولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. هذا هو معنى كلام النحاة إذا قالوا هذا أصل وهذا فرع، هذا أصل، قالوا الفعل فرع والمصدر أصل، ليس معنى أن هذا تولد إيش من هذا، وإنما معنى أن هذا يدل على معنى هذا وزيادة، وهذا يكون في الفرع. فإذا قيل سمع مشتق من السمع، هذا عند النحاة، سمع مشتق من السمع، فسمع فرع والسمع إيش أصل، أليس كذلك؟ ما معنى هذا؟ ليس معنى أن هذا تولد من هذا، لا، وإنما معناه أن هذا الذي هو الفرع يدل على الأصل وزيادة، فإن الأصل السمع يدل على الحدث فقط، يدل على الحدث، وسمع يدل على الحدث وعلى الذات الذي فعلت هذا الحدث واتصفت بهذا الحدث. فإذا قلت ضرب وضرب، ضرب وضرب، فضرب هذا الآن فرع وضرب إيش أصل، أليس كذلك؟ ما معنى فرع وأصل؟ هل معنى أن هذا تولد من هذا؟ لا، وإنما معنى أن هذا الفرع يتضمن الأصل وإيش وزيادة. فإن ضرب الضرب، فإن الضرب المصدر يدل على الحدث فقط، وإن ضرب يدل على الحدث وهو الضرب وزيادة، وهو من فعل إيش هذا الضرب وهي الذات، يدل على الحدث وعلى الذات. هذا معنى النحاء أصل وإيش وفرع، أي أن الفرع يدل على الأصل وزيادة، يدل على الأصل وزيادة. هذا معنى كلامهم رحمه الله تعالى. فالخلاصة يا أخوان أن اسم الله مشتق، والاشتقاق فيه أي أنه يدل على اسم وإيش وصفة، يدل على اسم وصفة. والمقصود من الاشتقاق هل هو التولد؟ لا، وإنما الملاقاة، ملاقاة الفرع للأصل بإيش؟ في اللفظ وفي المعنى، على القول بالفرعية، أو ملاقاة هذا لهذا في اللفظ وفي المعنى، هذا هو معنى الاشتغاق لا التولد. فليفهم هذا إلا على هذا المسألة ابن القيم في بداية الفوائد، هذا حاصل الذي سمعته. قوله تعالى الله، قال الخليل وجماعة هو اسم علم خاص، هذا لا شك، الخليل وغير الخليل يقول بهذا، لا اشتقاق فيه كأسماء الأعلام للعباد مثل زيد وعمر، وهذا الذي فيه نظر. وقال جماعة هو مشتق ثم اختلفوا في اشتقاقه، وهذا هو القول الصواب أنه مشتق ثم اختلف هؤلاء في اشتقاقه، ومما رجح هذا القول الإمام ابن القيم على المعنى الذي أشرنا إليه آنفا. وقال جماعة هو مشتق ثم اختلفوا في اشتقاقه، فقيل من أله إلهة، وهو مشتق من إلهة الذي هو المصدر، فقيل من أله إلهة هكذا يطلق، أي عبد عبادة. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما ويدرك وإلهتك، والقراءة السبعية ويدرك وآلهتك، ويدرك وآلهتك، لكن هنا ويدرك وإيش؟ وإلهتك أي وعبادتك. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما ويدرك وإلهتك أي عبادتك. ومنه أيضا قول الشاعر لله در الغانيات، من يحفظ هذا البيت يا إخوان؟ لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من عبادته. هذا البيت أيضا بمعنى هذا، ويدرك وإلهتك أي وعبادتك. ومنه هذا البيت لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من عبادته. قال وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما ويدرك وإلهتك أي عبادتك، وعليه أيضا تحمل الآية القراءة السبعية ويدرك وآلهتك أو عبادتك أيضا بمعنى وعبادتك، لأن فرعون ما كان يعبد وإنما كان يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فتحمل القراءة على هذا التي جاءت في قراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنه ويدرك وآلهتك أي ويدرك وإلهتك أي وعبادتك، لأن فرعون كان يعبد لا يعبد وإنما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال ويدرك وإلهتك أي عبادتك، معناه أنه مستحق للعبادة دون غيره. نعم معنى هذا، فهو معبود جل وعلا، معناه أنه المعبود سبحانه وتعالى، الإله بمعنى المعبود، الله الذي في السماوات وفي الأرض أي معبود في السماوات ومعبود في الأرض، لأن الله بمعنى المعبود الإله، والإله بمعنى المعبود. وقيل أصله إله، قيل أصل الله إله، هذا هو أصله، هذا الآن مسألة أخرى، الآن أصل الله إله، ثم زيدت عليه إيش؟ ال، فقيل الإله، ثم حذفت الهمزة فأضغمت اللام التي من الزائدة هذه وعين الكلمة التي هي لام إله، فقيل الله مع التفخيم، فقيل الله مع إيش؟ التفخيم. هذا هو الصواب من المذاهب، أن الله أصله إله، هذا مذهب سبويه والخليل، أن الله هذا الاسم أصله إله، ثم زيدت ال صار إيش؟ الإله، أليس كذلك؟ صار الإله، ثم حذفت الهمزة التي في الوسط هذه عين الكلمة، حذفت، فلما حذفت التقى متماثلان اللام واللام، لام أل ولام إيش؟ إله، التقى متماثلان، فأضغمت اللام في اللام مع التفخيم، فقيل الله وصار الله. هذا هو الصواب، والكسائي يقول أصله الإله، ما في زيادة فيه، أصله الإله ثم حذفت الهمزة فحصل إضغام، وهذا قول لا بأس به، هذا قول أيضا جيد، أو سواء قلنا بقول سبيه الخليل أو بقول الكسائي، أن الأصل هكذا وضع الإله ثم حذفت الهمزة فأضغم إيش؟ أضغمت اللام في اللام، لما التقيتا أضغمت اللام في اللام فقيل الله، سواء قلنا بقول الخليل وسبويه أصله إله ثم زيدت عليه اللام، أو قلنا بإيش؟ بقول الكسائي أصله الإله ثم حذفت الهمزة فحصل الإضغام. هذا وهذا سهل، كلاهما مذهب قوي، هذا وهذا. وأما القول غير هذا فهذا ما صواب، القول الصواب إن شاء الله هذا لما سيأتي من الآية. وقيل أصله إله، قال الله عز وجل وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. إيه الله، نعم، لو كان في الأرض آلهة غير الله لفسدتا. قال المبرد وهو من قول العرب ألهت إلى فلان، أي سكنت إليه، وهذا له معاني، إله له معاني، يأتي بمعنى العبادة ويأتي بمعنى السكون إلى الشيء ويأتي بمعنى الفزع إليه، كما ذكر أهل اللغة أن إله له معان، يأتي بمعنى المعبود والعبادة، ويأتي بمعنى السكون إلى الشيء، ويأتي بمعنى الفزع إليه، ويأتي بمعنى التحير كما ذكر أهل اللغة. وكلها معاني صحيحة في إله هنا، كلها معاني صحيحة، سواء كان قلنا يعني بمعنى العبادة أو بمعنى السكون أو بمعنى الفزع، فيكون المعنى صواب، أي أن خلقه يعبدونه ويسكنون إليه ويفزعون إليه، أي أن خلقه يعبدونه ويسكنون إليه ويفزعون إليه، فكلها معاني صحيحة في إله. فلان هذا معنى آخر للقرآن. قال المبرد هو من قول العرب ألهت إلى فلان، أي سكنت إليه. قال الشاعر ألهت إليها والحوادث جمة، أي سكنت إليها، ألهت إليها والحوادث جمة، أي سكنت إليه، وهذا معنى صواب أيضا في إله. فكأن الخلق يسكنون إليه ويطمئنون إليه، يعبدونه ويسكنون إليه ويفزعون إليه جل وعلا. فكأن الخلق يسكنون إليه ويطمئنون بذكره، ويقول ويقال ألهت إليه، أي فزعت إليه، وهذا أيضا معنى في إيش؟ في إله. فهذه معاني ثلاثة الآن ذكرها الإمام في إله، بمعنى العبادة وبمعنى السكون إلى الشيء وبمعنى الفزع، ويأتي بمعنى التحير، فالعباد تحيروا في ربهم سبحانه وتعالى الذي له الكمال المطلق وله الصفات العظيمة، حتى حيرت عباده، حتى حيرت عباده، فهذا معنى صحيح، يأتي بمعنى التحير أيضا كذلك، لأن العباد تحيروا في أسمائه وصفاته العظيمة البالغة في الكمال أو المنتهى لها في الكمال، وأحسن يقال البالغة، لأن اسم الله لا تنتهي إلى شيء، ولا يقال أن انتهت إلى شيء معين، إنما بالغة في الكمال. قال فكأن الخلق يسكنون إليه ويطمئنون بذكره، ويقال ألهت إليه، أي فزعت إليه. قال الشاعر ألهت إليها والركائب وقفوا، أي فزعت إليها. هذه معاني كلها جميلة في لغة العرب في معنى أله ومعنى الإله. قال ألهت إليها والركائب وقفوا، وقيل أصله الإله، وقيل أصل الإله وإله، هذا الآن قول آخر، وقيل أصله وإله، فأمثلت الواو بالهمزة، هذا قول بعض أهل العلم ونسب إلى الخليل رحمه الله تعالى، هذا القول أيضا نسب إلى الخليل، قال أصله وإله بالواو، ثم لما استثقلت الواو عليها كسرة أبدلت همزة فقيل إله، قيل إله، وإنما في أصل الهمزة، نحن فيما تقدم الأصل إله بالهمزة، الآن في الثاني هذا الأصل وإله بالواو، ثم الواو هذه إيش؟ أبدلت همزة لأن الكسرة عليها ثقيلة، الكسرة عليها ثقيلة كأنك تنطق بحرفين، فقيل إله، فأبدلت الواو همزة. هذا قول نسب إلى الخليل رحمه الله وهو مرجوح، والصواب القول الأول أن الأصل هو إله، الله أصله إله وليس إله. وقيل أصل الإله، وقيل أصل الإله وإله، فأبدلت الواو بالهمزة، هذا كما سمعنا، قال فصار اللفظ إلها، ثم حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال فعمل فيما تقدم. الآن نعيد يا أخوان حتى ننتهي بهذا إن شاء الله، لأن الكلام طويل، بكرة إن شاء الله نأتي إليه. الآن قيل الأصل في الأول إله، صح؟ انتهينا من هذا، إيش عمل فيه بعد ذلك؟ زيدت أل، فلما زيدت أل حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، فلما حذفت الهمزة أضربت لام أل في لام إيش؟ إله، فصار الله مع التفخيم، انتهينا من هذا. بعضهم هو قول منسوب الخليل يقول أصله إله، أصله إله، طيب إيش صنع فيه؟ قال أبدلت الواو هذه همزة فصار إلها، صار إلها، ثم فعل فيه ما فعل في إيش؟ في الأول لما صار إلها فعل فيه ما تقدم، أي أن الهمزة حذفت لكثرة استعمال ثم أضغمت اللام في لا مصارى الله، هذا واضح، هذا القول الثاني. قال وقيل أصله الإله، أصل الإله إله، فأبدلت الواو بالهمزة مثل وشاح وإشاح، مثل وشاح وإشاح أي أصل. الآن عندنا وشاح وإشاح، هذا إشاح بالهمز الذي هو مثل إله، إشاح بالهمز الذي هو مثل إله، ما هو أصله؟ وشاح، أحسنتم. ثم أبدلت الواو لاستثقال الكسر عليها، أبدلت همزة فصار إشاح، فصار إشاح، وهذا الأصل أيضا يستعمل، ويوم الوشاح هذا الأصل أيضا يستعمل، ما أهمل تماما بل أيضا هو مستعمل. وأما الأصل الثاني الذي ذهبوا إليه أنه إله، هذا مو صحيح، لو كان أصله إله لاستعمل في بعض المواضع، لاستعمل في بعض المواضع وقالت العرب إله، لكن ما قالوا العرب إله أبدا، بخلاف وشاح وإشاح، فإن العرب قالت إشاح وقالت أيضا إيش وشاح، فهذا يدل على هذا أصل هذا، أما هذا الذي ذكرتموه هو صحيح، ولو كان هذا أصل هذا وإله أصل إله لقالت العرب في موضع المواضع إله، لكن ما وجدوهم يتكلمون بهذا الشيء، إذن هذا ما هو أصل إله. من إن شاء الله ما بقي في الغد، لأن الكلام عن الشقاقة في شيء من الصعوبة. إن شاء الله في الغد نأتي إلى ما بقي من كلام المصطفى.